ليحمل النشر شرر هذه الأمة عن سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشري. هشام بن عمار من مشايخ البخاري، الخلاف معلوم في مسألة سماع البخاري من هشام بن عمار في حديث المعازف، وهو من مشايخه، ومن طعن في حديث البخاري لأجل أن البخاري يعني فهم منه التعليق ليس بصحيح، فهو من مشايخ البخاري، فحديث المعازف حديث هشام بن عمار ما جاء في تحرير المعازف بعضهم طعن فيه أنه تعليقا للبخاري رحمه الله، لكن الصحيح أن هشام بن عمار من مشايخ البخاري، وهذا مبحث طويل عند أهل الحديث، وردوا في ذلك على الذين قد جوزوا الموسيقى والمعازف بتضعيف حديث هشام بن عمار لكونه في زعمهم أنه معلق، لكن الصحيح أن البخاري من مشايخه هشام بن عمار. نعم. قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن الصنابحي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال لتتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقهم ولا تخطئنكم ولا تنقض ولا تنقض ولا تنقض ولا تنقضن عرى الإسلام عروة فعروة ويكون أول نقضها الخشوع حتى لا ترى خاشعا وحتى يقول أقوام ذهب النفاق من أمة محمد فما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاة بينهم لا ما يصلون بصلاة بينهم أولئك المكذبون بالقدر وهم أسباب الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعم. هذه الأحاديث والآثار ذكرها الأجري رحمه الله عز وجل تحت باب خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم إياهم سنة من كان قبلهم، هذا من خوفه صلوات ربي وسلامه عليه على أمته وتحذيره صلوات ربي وسلامه عليه أمته أن يسيروا على نهج اليهود أو على نهج النصارى أو على نهج الأعاجم كما جاء في أول الحديث ومن الناس إلا أولئك، هؤلاء الأعاجم. وسوف نبين بإذن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التشبه بكل ناقص، قد نهى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عن التشبه بكل ناقص، وهذه قاعدة في باب التشبه قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب الاقتضاء، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب الاقتضاء، ألا وهو النهي عن التشبه بكل ناقص، فالأعاجم فارس والروم اليهود النصارى البهائم الأعراب كل ذلك قد جاءت فيها أحاديث في النهي عن التشبه بمثل هؤلاء، كما جاء في أحاديث البهائم النهي عن نقر كنقر الغراب في الصلاة، كذلك أنه يكون عنده إيقاع كإيقاع الكلب، جاءت أحاديث في ذلك كلها تفيد النهي عن كل ناقص. لذلك التشبه، بعض الناس تشبه بالفاسقين أو بالفاسقات، شبه مثلا بالمغنين أو بالمغنيات، ويقول إن هؤلاء من أهل الإسلام، شبه في قصته في هيئته في كلامه في ملبسه في طريقة حكيه وتكلمه، ويقول إن الأحاديث جاءت في التشبه فقط بماذا؟ بالكفار. هذا غلط، فإنه قد جاءت الشريعة بالنهي عن التشبه بكل ناقص، سواء كان ناقصا في دينه أو ناقصا في جنسه أو ناقصا من جهة هيئته وصفته. فلذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما صح عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، قال شيخ الإسلام وإسناده جيد، فهذا من تشبه بقوم، من تشبه بالفنانين والفنانات، من تشبه بأصحاب اللعب والفجور والدعارات، من تشبه بالكفار، من تشبه بالمشركين عياذا بالله، فإنه يخشى عليه أن يكون منهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ظاهر الحديث في منهم الكفر، تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بالكفار فهو من الكفار، تشبه بالمشركين فهو من المشركين، تشبه بالملحدين فهو من الملحدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وظاهر الحديث على التكفير وعلى الكفر، إلا أن لأحاديث أخرى تصرف هذا الظاهر إلى التحريم، تصرف هذا الظاهر إلى التحريم. فالتشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى، التشبه بناقص الدين، التشبه بناقص المروءة، التشبه بالمنافقين، التشبه بكل ناقص في دينه أو في هيئته أو في صفته أو في جنسه، هو محرم في الشريعة. الواجب على المكلف، على من أحب الله وأحب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يكون متشبها برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو الأسوة وهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا هو الدليل من كتاب الله. عجبا للناس يتركون التشبه بسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، يتركون التشبه بسيد ولد آدم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، التشبه بسيد ولد عدنان صلوات ربي وسلامه عليه، ويذهبون للتشبه بالكفار والمشركين والفساق والفاسقات وبالفنانين والفنانات. عجبا لأمر أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. متى يرجع الناس إلى مثل هذه الجادة؟ متى يرجع وترجع أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى أنهم يكونون متشبهين برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في دله وهديه وسمته وطريقته؟ لذلك الأمر في التشبه ليس بالهين، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في الاقتضاء: إن التشبه في الظاهر قد يؤدي إلى التشبه في الباطن، إن التشبه في الظاهر قد يؤدي إلى التشبه في الباطن. تشبه به في ملبس، في لحية، في قصة شعر، في طريقة، في هيئة، في صفة، يخشى عليك بعد ذلك أن يمتلي قلبك بهذا الذي قد تشبهت به وتكون على نهجه وطريقته عياذا بالله. فالمسلم يعلم علم اليقين أن الدنيا ما هي إلا معبر إلى الدار الآخرة، فإن لم يكن في دنياه قد زرع الحسنات وقد زرع الطاعات والقربات، فإنه لن سيجد عياذا بالله يوم القيامة الشيء الذي لا يسره. والعمر قصير والجنة غالية، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذا الذي أنت تطلبه، الأمر الذي هو غالي، يجب عليك أن تقدم له الغالي، أن تقدم له عملك أن يكون صالحا لله سبحانه وتعالى، أن يكون عملك مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا في الخطبة: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فالجنة محفوفة بالمكاره، محفوفة بالأشواك، محفوفة بالأمور التي فيها شيء من الصعوبة، ولكن إن صبرت نلته، وإن تركت عياذا بالله انتكسته. فالأمر قد يكون من جهة سهل على من سهل الله له ذلك، فإن الطاعة على أهل الطاعة سهلة، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون طريق له إلى الجنة. أما الذي قد خاض في دنياه وترك أمر الله وترك أمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لا يبالي بالصلاة، لا يبالي بالصيام، لا يبالي بحج، لا يبالي بعمرة، يقوم من نومه متى ما قام، يقوم من فراشه متى ما قام، سبحان الله، هل هذا يريد هذه الجنة الغالية؟ في ظاهر عمله أنه قد انصرف وأدبر عن جنة الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أذن المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الواجب على العبد أن ينفض هذا، أن يقوم من فراشه ويتوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يقوم يتوضأ ويقوم يمشي إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أما من نام وقدم الدعاء وقدم الراحة على القيام لله سبحانه وتعالى فإنه سيلقى يوم القيامة جزاء، وسيلقى يوم القيامة عياذا بالله ما لا يسره عياذا بالله. فالواجب علينا جميعا أن نتشبه برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن نتشبه بهدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن نكون على سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن نكون على سنن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن نكون على طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والله وتالله وبالله من كان على مثل هذه الطريقة فهو من أهل الجنة بتوفيق الله ومنته. فلنحرص جميعا على أن نكون من أهل هذه الدار، من أهل دار النعيم ودار الجنان، ومن أهل الفردوس الأعلى من الجنان. نعم. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: من تصفح أمر هذه، اسمعوا إلى كلام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله عز وجل، انظروا إلى كلامه وإلى دقته وإلى نصحه رحمه الله عز وجل. قال: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم، يعني من تأمل أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم، يعني أكثر الناس العام منهم ماذا؟ تجري أمورهم على سنن أهل الكتابين، تجري أمور هؤلاء الناس على طريقة أهل الكتابين عياذا بالله. هذا في زمنه رحمه الله، هذا في زمن محمد ابن الحسين الأجري، وهو قد توفي في القرن الرابع. فكيف لو رأى زماننا ورأى لباس بعض النساء ورأى لباس بعض الشباب ورأى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال باليهود والنصارى وتشبه النساء باليهود والنصارى، كيف لو رأى زماننا رحمه الله عز وجل؟ قال رحمه الله: من تصفح أمر هذه الأمة من عالم عاقل علم أن أكثرهم العام منهم تجري أمورهم على سنن أهل الكتاب. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى سنن كسرى وقيصر، يعني فارس والروم. الآن شيخ الإسلام ذكر من جهة ماذا؟ من جهة الديانة، ثم ذكر من جهة الأعاجم. نعم. وعلى سنن رحمه الله ذكر من جهة الديانة، من جهة فارس، من جهة أهل الكتابين، ثم ذكر كذلك من جهة الأعاجم كسرى وقيصر كذلك في الديانة. نعم. وعلى سنن أهل الجاهلية، وعلى سنن أهل الجاهلية، ليس على سنن أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الخير، لا، على سنن أهل الجاهلية، على سنن المشركين. ذلك ألف شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب مسائل ماذا؟ الجاهلية، التي ماذا؟ خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. هذا هو المنبغي، لا أن يكون المسلم يوافق أهل الجاهلية، لا يكون المسلم موافقا لأهل الشرك والكفر والنفاق، لا يكون المسلم موافقا لأهل المذمة وأهل المنقصة وأهل الفسق، لا، يكون موافق لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في هديه، موافقا لرسول الله صلوات ربي في دله وهديه وطريقته. نعم. وذلك مثل السلطنة وأحكامهم وأحكام العمال والأمراء وغيرهم، وأحكام نعم أحسن الله إليكم، وأحكام العمال والأمراء وغيرهم وأمر المصائب والأفراح، كل شيء لا يشبه بهم في شيء، لا في الأحكام السلطانية ولا في الأحكام العمال والأمراء ولا في أمر المصائب والأفراح ولا في المساكن واللباس ولا في أمر الذهب والفضة والحلية ولا في الأكل والشرب ولا في الولائم والمراكب ولا في الخدم والمجالس والمجالسة ولا في البيع والشراء ولا في المكاسب من أي طريقة كانت ومن أي جهة ومن أي جهات كانت وأشباه ذلك، كما قال الأجر رحمه الله: وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف الكتاب. انظروا إلى زماننا يا إخوان، شبه بهم في المآكل والمشارب، يأكل بيده ماذا؟ اليسرى، ويستحي إذا كان في فندق أو كان في خارج هذه البلاد أن يأخذ بيده اليمنى، يستحي من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يلبس لباس الإفرنج اللباس الضيق، ويستحي أن يكون على عادة أهل الإسلام وعلى عادة أهل الإيمان، يلبس القبعة كأنه من أهل الكتاب أو كأنه يهوديا أو نصرانيا، ويستحي أن يكون على سنن أهل السنة والجماعة وعلى سنن أهل الإيمان وأهل الإسلام. وأحدث بهذا الشيء الكثير كما قال الأجر رحمه الله عز وجل، في مأكل أو في مشرب في الأفراح تجد المشابهة في كثير من المسائل للكفار، في المصائب تجد المشابهة في كثير من المسائل بالكفار، في عند أصحاب الكورة وعند أصحاب المباريات كشف للفخوذ عياذا بالله، وأغاني وموسيقى وتضيع للصلوات، قد يدخلون إلى هذه الملاعب قبل صلاة العشاء أو قبل صلاة المغرب، والجيد منهم من يصلي في مكانه. انتظار لماذا؟ هل انتظار لمحاضرة لعالم من علماء السنة، أو انتظار لمحاضرة لعالم من علماء الحديث والأثر؟ لا والله، إنما انتظار إلى كشف الفخوذ وإلى أمور والله يندى لها الجبين، ولكن لأن الناس قد اعتادت هذه المناظر فلم تحرك القلوب حتى تنكر مثل هذه المناظر. الآن التلفاز قد يكون في كل بيت من بيوت المسلمين، تأتي فيه الراقصة وتأتي فيه المتعرية، ويأتي في هذا التلفاز الرجل يحضن المرأة عياذا بالله، ويدار فيه كأس الخمر ولا يحرك المسكين رب هذا البيت ساكنة أبدا. إذا جاء وقت الصلاة قصر من صوت الموسيقى والأغاني. سبحان الله، هل فقط هو وقت الصلاة الذي أنت مطالب فيه بأن لا تعصي الله سبحانه وتعالى؟ فإذا انتهت الصلاة أو انتهى الأذان رجعت إلى فسقك ورجعت إلى النظر المحرم، ما ليس هناك عاقل وعالم بأمر الله إلا وهو في قراءة نفسه يعلم أن مثل هذه المناظر والله تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعري الموجود في هذه المسلسلات؟ هل أمر النبي صلوات ربي وسلامه عليه عياذا بالله بهذا الرقص الماجن الساقط السافل، ويأتي الرجل هو وأهل بيته ويلتف ويجلس نحو هذا التلفاز ولا يقول يا أمة الله اتق الله، يا ابنتي خاف الله، يا فلان قم وأغلق هذا الأمر الذي هو والله فضيحة، وليعلم هؤلاء الناس أنهم سيسألون يوم القيامة، وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك حصل عندنا الذل في أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت في حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضى عند أبي داود قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، وهي من الأصناف من البيوع الربوية، كم الناس الآن وهم يتبايعون في الربا، في ربا الصرف وربا النسيئة وفي ربا الفضل وفي بيعتين في بيعة وفي بيعة وفي ربا العينة، كم من الناس يتبايعون بهذه الأمور المحرمة ويتركون الآخرة ويشتغلون بالدنيا ويتركون جهاد أعداء الله. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إلا سلط الله عليهم ذل لا يرفعوا عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. هذا الذي أصاب الأمة الآن من الذل إنما هو بسبب ترك ديننا، إنما هو بسبب ترك الإسلام والإيمان والإحسان. والله كما قال مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله بها أولها. من أراد الصلاح لهذه الأمة والفلاح والقوة والعزة فإن ذلك بالرجوع إلى منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. نعم. وأشباه لما ذكرت يطول شرحها تجري بينهم على خلاف الكتاب والسنة، وإنما يجري بينهم على سنن من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان: ما أقل من يتخلص من البلاء الذي قد عم الناس. نعم نعم. ولن يميز هذا يا إخواني كلام الأجري سبحان الله كأنه يحكي زماننا. قال ولن يميز هذا إلا من يا إخواني؟ إيش قال؟ ولن يميز هذا إلا عاقل قد أدبه العلم. قد أدبه العلم والله الموفق. ذلك العوام لأنهم لم يتأدبوا بآداب العلم، تجد عندهم التلفاز والموسيقى والأغاني والتشبه بالكفار والنوم عن الصلوات والنوم عن صلاة الفجر والظهر، ولا يبالون حيثما قام صلى، لأنهم ليسوا من العلماء. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. هؤلاء كلما قل العلم قلت الخشية، لا يبالي أن يرى امرأته قد كشفت عن شعرها. والله نرى في الأسواق رجل مسلم وبجواره امرأة كشفت عن شعرها وكشفت عن نحرها وقد فتحت العباءة وتمشي بالبنطال الضيق جدا، هل هذا أدبه العلم؟ لأنه ليس من أهل العلم، وإنما اتخذ طريقة الجهال الجاهلين. كما قال الشيخ هنا ولن يميز هذا إلا عاقل أدبه العلم. لذلك حتى وإن كان عاميا لكن تأدب بآداب العلم، تأدب بآداب العلماء، والله سيكون على نهج العلماء وعلى سنن العلماء حتى وإن كان عاميا، لأنه تشبه بالكرام فأصبح من أهل الكرم، من أهل الكرم والمكارم. كلام الأجري هنا كلام من أمتع الكلام رحمه الله عز وجل. قال ولن يميز هذا إلا عاقل ماذا؟ أدبه العلم. نعم. والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. قال الشيخ ربيع حفظه الله وأطال عمره على الطاعة: ساق الأجري في هذا الباب عددا من الأحاديث، فيها ما هو صحيح مخرج في الصحيحين، ومنها ما هو حسن، ومنها ما فيه ضعف، لكنه يعتضد بالأحاديث الصحيحة والحسنة. وعلق الإمام الآجري على هذه الأحاديث بما يدل أن ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه سيحدث في هذه الأمة، وقد حدث فعلا في عهد المؤلف وما قبله في أكثرها، وعلى مر الأيام يزداد البلاء وتزداد الفتن، والبعد عن منهج الله الحق، والازدياد في متابعة أمم الضلال في العقائد والمناهج والسياسات إلا من سلمه الله من الطائفة الناجية المنصورة. يعني ما يحصل الآن من المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، هل هذا الأمر هو طريقة أهل السنة والجماعة؟ لا والله. ما يحصل من الخروج على الحكام، ما يحصل من التفجيرات والاغتيالات، هل هذه الطريقة هي طريقة للسنة والجماعة؟ لا والله، فقد اتبعوا في ذلك طرائق أهل الضلال، طرائق الكفار، طرائق وسنن المخالفين، كما قال الشيخ في الضلال في العقائد والمنهاج والسياسات إلا من سلمه الله. ما يفعل الآن من التفجيرات في المساجد، هل أمر بذلك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا والله، إنما أمر به أهل الضلالة وأهل الهوى. ما يفعل من اغتيالات ومن مسيرات ومظاهرات، هل هذه الأمور أمر بها النبي صلوات ربي وسلامه؟ لا والله. لذلك من سلم من ذلك كله كما قال الشيخ رحمه الله حفظه الله هم الطائفة الناجية المنصورة، الذين اتبعوا الكتابة واتبعوا السنة على نهج السلف الصالح. نعم. قال حفظه الله: فإنها لا تزال على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال هذه الطائفة على الحق ظاهرين. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم ردا جميلا إلى جادة الحق والصواب. نعم. قال الإمام الآجري رحمه الله: باب ذم. هذا الباب أنه الشيخ سيذكر بعد ذلك يعني مسائل مهمة في الصبر على ولاة الأمور وإنجاره، ومسائل مهمة متعلقة بهذا الباب، جزاه الله خيرا. نؤجل هذا الباب إلى الدرس القادم، والله تعالى أعلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.